لم ندخل في النظرية إلى الآن. النظرية جاءت بعد ما جاءت الحياة. طيب، بعض الناس يقول لك نظرية التطور تعتمد على موضوع الانتخاب الطبيعي. الانتخاب الطبيعي هذا أكبر مغالطة فلسفية، أو من أكبر المغالطات الفلسفية. ويضحك عليك لما يقول لك الانتخاب الطبيعي أول ما يتكلم نظرية التطور، يمارس عليك خدعة فظيعة. أول شيء، الانتخاب الطبيعي هذا لا يفسر أصل وجود الأشياء. الانتخاب الطبيعي معناه أنه كانت هناك مجموعة من الكائنات، فكائنات استطاعت أن تبقى وكائنات أخرى انقرضت لأنها لم تستطع أن تبقى. هذا معنى الانتخاب الطبيعي. طيب، أصل وجود الكائنات الانتخاب الطبيعي لا يفسره. يقول لك إيه، القاعدة التطورية أن البقاء للأصلح. شفت كلمة البقاء للأصلح؟ هذا لغو، كلام فاضي، صفصطة. ليش؟ البقاء للأصلح لماذا؟ من أين حددت أنه أصلح؟ لأنه بقي. إيه، هذا دور. أنت ما أعطيت النتيجة، أنت قلت البقاء للباقي، هذا معناها، أو الصلاح للأصلح، نفس الشيء، صفصطة، دور، كلام فاضي. لو قلت مثلا البقاء للأقوى جسديا مثلا، هنا سيكون هناك قاعدة نستطيع أن نحاكم له. أنت بس تقول النجاح للأنجح، النجاح للأنجح، طيب سهلة. لكن لو قلت النجاح للذي يذاكر، ذكر صفة أخرى، هنا نفهم نستطيع أن نحاكم. يأتيك إنسان يقول لا مو صحيح، في واحد ما ذاكر ونجح، في واحد ذاكر ورسب، ممكن إنسان يقدر يناقشك في هذا. أما هذه الكلمة البقاء للأصلح، هذه كلمة أصلا لا يمكن مناقشتها، لأنها أصلا فيها دور، هي تجعل المقدم والنتيجة شيء واحد، فأنا ما أستطيع أني أنقضها، لأنها هي أصلا لا تقدم شيئا قابلا للأخذ والعطاء أصلا. طيب، فموضوع الانتخاب الطبيعي لا علاقة له بأصل نظرية التطور. في جانب مظلم في نظرية التطور، هذا الجانب يخفونه عنك تماما، حقيقة نظرية التطور، واللي هي اللي مختلفة إلى حد كبير جدا عما يظهر في الأعمال الكرتونية وغير ذلك التي تبشر لهذا المذهب، أن الحياة بدأت بكائنات دقيقة جدا، لأن حدث صدفوي. فلأن حدث صدفوي تكون نتيجة شيء بسيط، لأن حدث صدفوي، فشيء بسيط جدا بدأ. هذا الشيء البسيط، لن أتحدث عن الدارونية القديمة، الآن نأتي للدارونية الحديثة مختصرا. يعني هذا الشيء البسيط حصل طفرة عشوائية جاءت بصفة من خارج الحوض الجيني إلى داخله. مثلا كان هناك مثلا بدأت من البكتيريا، مثلا البكتيريا هذه فجأة صارت كائن أكبر بقليل. طبعا بحسب نظرية داروين لابد أن يكون الأمر طفيف، لأن عشوائي صدفوي، فلا بد أن يتم بشكل طفيف وتدريجي وتراكمي بشكل مستمر. أما إذا تم بشكل ضخم، يعني فجأة هكذا مثل ما تظهر مسلسلات كرتونية، أنه فجأة مجموعة أعضاء ظهرت مع بعضها البعض بشكل متناسب، فأنت هنا تتكلم عن معجزة كما يقول دوكنز. لا، النظرية ما تطرح هذا، وأنت هنا تتكلم عن شيء مقصود وعليه إشراف. لا، لابد أن يكون شيء صدفوي، طفرة هكذا ظهرت، مثلا العين البدائية، بقعة ضوء هكذا بسيطة وبدائية جدا. طيب، بسيطة جدا جدا جدا. هذا الشيء البسيط بعد مدة جاءت طفرة بسيطة جعلته أكثر تعقيدا، أكثر تعقيدا، أكثر تعقيدا، إلى أن وصلت إلى عين الإنسان هذه المعقدة جدا. وهنا أين المغالطة؟ هنا يوجد مجموعة من المغالطات لتجعل هذه النظرية، يعني أول شيء حين تقول أن الذي أنتج هذه الأمور طفرات عشوائية، الطفرات العشوائية منها ما سيكون صالحا، ومنها ما سيكون سرطاني، منها ما سيكون أذية، لأن الطفرات منها النافع ومنها الضار. حقيقة معظم الطفرات، عامة الطفرات ضارة، لا تكاد توجد طفرة نافعة، لكن لنفترض طيب أنه نقسمها 50% 50%، هذا معنى أنه ملايين الكائنات الموجودة الآن ينبغي أن يوجد إلى جانبها 3-4 ملايين عاهات، كائنات تولد فتموت رأسا كاملة، ما هو أفراد يسيرة، لا لا لا لا، مجاميع. لكننا نلاحظ اليوم أن ملايين الكائنات كلها منتظمة، والشذوذ هذا الطفرات شيء نادر ولا يقضي على نوع كامل.